تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. غزوة ذي قرد. وقعت غزوة ذي قرد قبل غزوة خيبر بثلاثة أيام، وتسمى أيضا غزوة الغابة، وكان بطل هذه الغزوة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. سبب هذه الغزوة أن عبد الرحمن ابن عيينة ابن حصن ومن معه هجموا على أطراف المدينة وأخذوا 20 ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقتلوا أحد المسلمين وهربوا. لحقهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ركضا على قدميه، ومعه نبله وقوسه يرميهم، حتى استطاع أن يسترجع عددا من نوق النبي صلى الله عليه وسلم. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصرخ في المدينة الفزع الفزع، فترامت الخيول إليه. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 500 رجل من أصحابه، وإذا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قد استرجع كل نوق النبي صلى الله عليه وسلم. ولحق أبو قتادة الحارث ابن ربعي رضي الله عنه فارس النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن ابن عيينة بن حصن، فأدركه فقتله. عند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة. رواه الإمام مسلم. وفي غزوة ذي قرد أو الغابة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف، ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بذي قرد يمازحهم ويضاحكهم، وقد نحر بلال رضي الله عنه ناقة فهو يشوي من كبدها وسنامها. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة منصورا، وقد استرجع نوقه بأبي هو وأمي، وأصحابه يطوفون به عليه الصلاة والسلام. تغريدات في السيرة. حرف موسى العازم، صوت فيصل العتيبي.